السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في ضيافة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله وبارك الله في علمه وأهله وعمره وماله، آمين. ولك بمثل السنة إن السماء. ونحن في مجلس قراءة صحيح البخاري بتعليق شيخنا حفظه الله، قال البخاري: باب. جزاك الله خير يا شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لا يخفى عليكم أن أصل ديننا نأخذه من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم أن أصح الكتب بعد كتاب الله هو البخاري على الإجمال. فكوننا نقرأ تفسير كتاب الله وتفسير سنة رسول الله وشرح سنة رسول الله، فهذا الخير كله كتاب وسنة. ولذلك قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذي يركز في تعلمه على تعلم الكتاب والسنة يحصل علما غزيرا في زمن يسير. كأنك قال الله قال رسول الله، بعد ذلك الفقه فيهما. فلذلك لا تتشعب كثيرا، ركز على أن تتعلم كل يوم آية أو حديثا، ولا تبالي من يعارضون هذا الاتجاه. أنت تتعلم ماذا؟ قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، ولو آية واحدة من كتاب الله وحديث واحد من حديث سنة رسول الله، في شهر ستحصل 30 آية وتحصل 30 حديثا عن رسول الله، فيها خير وبركة، خير وبركة. فلذلك نهيب بإخواننا أن يركزوا على القرآن وعلى السنة الثابتة الصحيحة. سترى نفسك بإذن الله في زمن يسير حملت علما غزيرا، حملت علما غزيرا. فاحرصوا على الكتاب واحرصوا على السنة، وهذه وصايا ربنا في كتابه الكريم ووصايا رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام. السنة وحي يوحى، والقرآن لا يخفى عليكم أمره. فلا تشغل نفسك كثيرا، ركز على كتاب الله، ركز على سنة رسول الله، وبإذن الله في الزمن اليسير تحصل علما غزيرا. لا تتوه نفسك ولا تشغل نفسك كثيرا، وتأسف على نفسك إذا فاتك العلم بالقرآن والسنة. أما إذا واحد شرح شروح وأنت ما أنت فهمها، ما تشغل نفسك، أفهم حديث رسول الله، أفهم الآية، هذا الخير كله بإذن الله. فكتاب البخاري من أصح الكتب في سنة رسول الله إن لم يكن أصحها، وهو كذلك إن شاء الله. فلذلك نحن نحرص عليه. تفضل يا شيخ. قال البخاري رحمه الله: يا شيخ محمد الله يحفظكم، يعني إذا قلت قال الإمام البخاري أثوب لك عند الله، أو قال البخاري أثوب لك عند الله، أيهما أثوب؟ الإمام البخاري هو حق علينا جميعا. أيوة، يعني الناس تقول مثلا الدكتور فلان، الدكتور دكتور، نحن نقول إما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إني جعلك للناس إماما، أحسن من الدكتور. صحيح. ماشي، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا: ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل البخاري. ما اسمه ثلاثيا؟ قدر الله ما شاء فعل. أنت طالب علم حديث قديم. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. لا يخفى عليكم أن هناك أحاديث عن رسول الله، وهذه تقدمت في أبواب الطهارة، في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. لكن ثبت من حديث ابن عمر أنه قال رقيت بيت حفصة، رقيت بيت حفصة، صعدت على سطح بيت حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. فمن العلماء من حاول أن يجمع بين هذا وبين النواهي لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، فيرى الجمهور أن ذلك في البنيان، إذا كنت في البنيان فلا مانع أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها، لكن إذا كنت في الفضاء لا تستقبل ولا في الفضاء لا تستقبل ولا تستدبر، هذا رأي. لكن من الصحابة من خالف في ذلك، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة بيت المقدس مستدبرة الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. فمذهب أبي أيوب أنه أيضا حتى لو كانت في البنيان يمتنع عنها. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله. تترجم علي بن عبد الله بن مدين، ماذا تعرف عنه؟ حية الوادي، إمام من أئمة الجرح والتعديل، صاحب معرفة بالرجال وعلم بعلم الحديث. علي ابن عبد الله بن المديني كما تفضل الشيخ محمد كان يلقب بحية الوادي لسعة حفظه. قال البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد ما استصغرتها أمام علي بن المديني. فكان عالما كبيرا في علم علل الحديث، ويشاء الله والناس تختلف في جلادتها وصبرها أن يجيب في الفتنة. ما المراد بالفتنة؟ فتنة القول بخلق القرآن، كانوا يختبرون العلماء بذلك في زمنه. وطبعا القول بخلق القرآن قول ضلال وكفر والعياذ بالله. فالمهم أن علي بن المديني، كل الأئمة اختبروا في هذه المحنة في أزمانه، علي بن المديني أجابهم إلى ما أرادوه منه، وقال بالقرآن مخلوق. فلما كشف الله الغمة وعاتبه الناس: لماذا قلت ذلك؟ قال: وضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على مصر. ضعوني في سجن مظلم حتى خشيت على بصري. وتأول الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فما سبحان الله، يعني عالم كبير من علماء العلم، لكن قدر الله ويتوب الله على من تاب. تفضل. قال: حدثنا سفيان. علي بن المديني إذا قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة. تفضل. قال: حدثنا الزهري. قال: عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن إذا عرفت يا شيخ محمد ما اسم الصحابي أبو أيوب الأنصاري لكن لك من الشاكرين. خالد بن زيد. خالد بن زيد، صح، أحسنت، خلاص تفادينا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني حرف شوية. تفضل. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله. هذا رأيه. لكن ما رأي الجمهور يا سيد؟ أنا في البنيان تستثنى. نعم. قالوا عن الزهري، أو قالوا عن الزهري عن عطاء، حقيقة يعني النفس إذا كنت ستصن خلاء في البيت الأولى أن تبتعد عن أي شبهة. نعم. تفضل. قالوا عن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السؤال: اتخذوا فعل ماضي أو فعل أمر أو فعل مضارع؟ اتخذوا فعل أمر سيدي. فعل أمر، أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، لكن لا تقرأ واتخذوا غلط، أن واتخذوا فعل ماضي، لكن واتخذوا فعل أمر. تفضل. قال: حدثنا وما مقام إبراهيم؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما شرع في بناء الكعبة مع ابنه إسماعيل عليهما السلام وصل البناء إلى مستوى معين، فكان إبراهيم يصعب عليه أن يبني، فأتى بصخرة كبيرة وضعها جانب الكعبة وقف عليها، إسماعيل يناوله الحجارة وهو يبني، أعالي الكعبة. فالحجر الصخرة هذه التي كان الخليل يقف عليها اسمها مقام إبراهيم، مش قبر إبراهيم كما يقول المصريون، مقام إبراهيم صخرة كان إبراهيم يقف عليها لبناء أعالي الكعبة، وإسماعيل ابنه يناوله الحجارة. فمن قدرة الله أثر قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر، طبع القدم، طبع القدم في الصخرة. وبهذا كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل على نبوة الرسول، على أن الرسول من نسل الخليل. قل انظروا إلى قدمه وقدم الخليل إبراهيم الموجودة في الصخرة، تجد مطابقة 100%، قدم الخليل قدم رسول الله لقدم الخليل، وموطئ إبراهيم في الصخر بادية، إلى آخر الأشعار التي يقولها أبو طالب. فهذا المقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملصقا بالكعبة، على عهد الرسول كان ملصقا بالكعبة. لما جاء عمر أخره هذه الأمطار، أخره الأمطار التي هي بعيدة، يعني أصبح بينهم الكعبة كم متر تقريبا؟ 5-6 متر الآن، أو 4-5 متر. فالذي صنع ذلك عمر لأن إقبال الناس عليه كان يعوق الطائفين، كان يعوق الطائفين. نعم نعم. اتخذوا واتخذوا، نحن نبني على قراءة حفص يا شيخ أبو وائس، لكن سبب النزول يوضح من ناحية المعنى صحة إحدى القراءتين على الأخرى. لو قال إبراهيم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وبين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل أجاب ابن عمر؟ هل أجاب السؤال لك؟ لا. يعني واحد بيقول له: يا ابن عمر، واحد طاف بالبيت وقبل أن يسعى جامع زوجته، أو هل يجامع زوجته بعد الطواف بالبيت قبل السعي؟ بما أجاب ابن عمر؟ ذكر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بت بحكم في المسألة، ما بت بحكم في المسألة، أورد هدي النبي فيها، وتحرير ذلك في أبواب الحج إن شاء الله. نعم. في حر، لا مش المألوف لدى الناس كده، لكن ممكن واحد يطوف ويتعب ويرجع الفندق يجد زوجته بجواره يفعل المحظور، فبيسأل واحد يسأل. نعم. تفضل. قال: وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. هب أنه جمعها، فسدت العمرة أم لا؟ صح، نحن متفقون لا يقربها، لكن هب أنه اقترأ جمعها، في هذه الأونة هل يفسد تفسد العمر أم لا؟ تكرر محظور المحظورات الآخر. تفهم الكلام؟ هل فسدت العمر أم لم تفسد؟ من القائل؟ لأنه يقتضي الفساد. من؟ ماذا قلت؟ إذا كان ابن عمر تورع أن يقول فسد وجابر تورع أن يقول فسد فيعني برضو نتورع نحن شوي تفضل. هذا ترتب مبنى على خلاف القائل في خط مستعي خلاص يا رويس تفضل يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. استدل بها يعني ابن بلال ما رأى الحدث ما رأى الذي حصل داخل الكعبة لأنه ما دخل الذي دخل الرسول ودخل معه بلال ففي الكعبة أعمدة في الداخل عمدان مقدمان صلى النبي بينهما ثم خرج وصلى مستقبل الكعبة. السؤال أو الذي يشار إليه هنا هل صلاته بين السواري جائزة أو ليست بجائزة؟ يعني الرسول صلى بين الساريتين استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الصلاة بين السواري بين السواري من الأعمدة وورد حديث كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا ونطرد عنها طردا لكن بهذا اللفظ لا يصح كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا لا يصح وإنما ورد كانوا يكرهون الصف بين السواري لما عساه أن يكون في قطع للصفوف لكن إذا كانت ثم ضرورة فلا بأس لعموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأشد من ذلك حديث ابن عمر صلينا يوم الجمعة المسجد ممتلئ أو كنا نقرأ السجدة فيسجد أحدنا ولا يجد أحدنا موطنا لسجوده إلا ظهر صاحبه يعني كان مع الاضطراد يسجد على ظهر صاحبه ففيه فسحة. تفضل. هل في رواية أن تأخر عن ساريتين بحسب سنة؟ يبدو أنها شدة. نعم من وصل صف الله ماشي من وصل صف لكن الضرورة ماذا تصنع؟ الضرورة ماذا نصنع فيها؟ شوف يا أبا سهل ديننا سهل ويسير في كل الحال سهل جدا حنيفية سمحة إذا أكرهت على كلمة الكفر جاز لك أن تتكلم بها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان صح كده؟ لم تستطع الصلاة قائما صلي جالسا لم تستطع الصلاة جالسا صلي على جنب الماء يضرك تيمم ما فيش تيمم ولا تراب صلي فاقد الطهورين مريض أفطر وأنت صائم مريض أفطر مسافر أفطر فالدين يسري في كل الأبواب لم تستطع الحج لا تحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل في كل الأبواب تجد رخص ما عندك طعام ما في إلا ميت كل الميت خنزير أكل خنزير يعني إخواننا المسجونين في جوانتيميل الدول اللي مش عارفين المسلمون ما يقدمون لهم إلا مثلا خنزير ولحم ميت ولا فيأكل الميت مضطر مثلا إذا كان مضطر سيأكل الميت يأكل خنزير ويشرب الدم مظبوط كده ماشي. نعم تربط حبلا بين السردين إذا فترة تعلقت به، كانت تربط حبلا في السقف وتقوم تصلي إذا فترة تعلقت بالحبل، قال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطا. وبعدين في فارق بين المنفرد والفارق بين الصف، انها على الصور لانها تقطع الصف، والمنفرد ما فيش قطع للصف. ماشي تفضل. شفنا في ذكر ركعتين الحديث قال القاضي عياض اخطا فيها يحيى، والمشروع عن نافع عن ابن عمر انه قال نسيت ان اساله كم صلى، نسيت ان اساله كم صلى ركعتين او اكثر. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال حتى قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها، المراد بالبيت الكعبة. نعم. دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. ماشي، بعض العلماء يتكلم في هذه الزيادة. تفضل واصل. نعم. قال الإمام البخاري ابن رجب قال هذا مرسل من عباس. ماشي، مرسل صحابي. إذا مرسل صحابي، يعني إذا كان مرسل صحابي يقبل أو لا يقبل. يا سهل يا أبا سهل، أبو سهل عندك سهل؟ الحمد لله. اذكر لنا مثالا لمرسل الصحابي. حديث عائشة في بدء الوحي، يعني عرف مرسل الصحابي. أن يشهد الصحابي الصغير حديثا لم يكن حاضرا ثم يحكيها، يشهد حديثا لم يكن حاضرا ويروي. كيف يعني يروي حديثا يحكيها؟ يعني مثلا الصحابي عائشة لم تكن ولدت وهي تقول أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤى الصالح، ما رأيت أنت، ما كنت ولدت، يعني هذه الحديثة قبل ميلادها بخمس سنوات. لكن إما أن نقول إنها أخذتها من رسول الله أو من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول. ابن عباس كان صغيرا لم يهاجر، كان هو وأمه من المستضعفين بمكة، لكن يروي أحاديث حصلت للرسول في المدينة، إما أن أخذها من رسول الله مرة ثانية أو أخذها من صحابي. أبو هريرة لم يسلم إلا قبل وفاة رسول الله بثلاث سنين، لكن يروي أحاديث حدثت للرسول الله بمكة، فإما أنه أخذها من رسول الله أو أخذها من الصحابة الآخرين، والصحابة كلهم عدول. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. ماشي، يعني في أي مكان كنت وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. أنا أسألك الآن سؤالا يا شيخ. نعم. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، شطر أينما تولوا فثم وجه الله، كيف الجمع؟ أينما تولوا فثم وجه الله، لكن القبلة حددت، هذه عامة وهذه خاصة. القبلة الأولى التي كانت، أنت قرأت تفسيرها ولا ترتجل يعني تجتهد؟ أنا والله الحمد قرأت التفسير كاملا لكن لا يحضرني الآن كلام العلماء فيه. ماشي، يعني في آية حيثما كنتم فثم ولوا لا ولوا وجهكم شطر معروفة، أينما تولوا فثم وجه الله. ها. نعم، لمن لم يعرف القبلة، لمن لم يعرف القبلة يصلي في اتجاه. طيب في قول آخر، نعم يا بشار، على دبة إذا كان عند عين القبلة فشرط أن توجه القبلة، أما إذا كان ما فيش أحد من العلماء قال إنها في الصلاة في السفر، صلاة النافلة في السفر كان رسول الله يصلي النافلة على راحلته في السفر حيثما توجه به راحلته، هذا من التخفيف. يعني تراجع من القاهرة الآن يا بسان وراكب سيارة وخايف إنك توصل البيت متعب لا تستطيع أن تصلي مع التعب، ممكن تصلي النافلة على السيارة حيثما توجهت بك راحلتك. عبد الرحمن يريد أن يتكلم بكلام، ماذا عندك يا عبد الرحمن؟ في قوله فإنما تولد فثم وجه الله، هو ورد لها شاب نزول يا شيخ. هات ورد لا شك أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر متصل. نعم الخطوط يعني ولا ايه؟ الخطوط؟ لا لا الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فصل فمنهم من أخطأ القبلة فنزل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. صح يا عبد الرحمن هذا السبب. وأمر آخر يا شيخنا سابنا لا تنتقل إلا إذا أثبتت لنا صحة ما ندعي صحة سبب نزول هذا يا عبد الرحمن. وقال ورد هو ذكره جماعة من أهل العلم لكن لم يعني لم أحرر إسناده. طيب إذا لك إن شاء الله تحرر إسناده هو إيه؟ وكما قال ما ثبت عرشك ثم انقص. تفضل يا عبد الرحمن. نعم في خل. في هنا المسألة الأخرى إحنا ويريد قلت تتكلم فيها مسألة صفة مسألة قوله تعالى فإنما تبدو ثم وجه الله. هل قبلة الله إيه؟ هل هذه المسألة تعلق بإطلاق صفة وجه الله عز وجل؟ أقول لك إذا اشتبهت عليك آية من آيات الصفات في موطن فثم مواطن أخرى مدفوعة مع أن الآية الأولى لا لا أنا فاهم الإشكال أكلمك الآن مثلا على سبيل المثال دخلنا في مسألة الصفات لكن لا بأس أن نتكلم. نازع قوم في إثبات صفة اليد لله فقالوا إن اليد معناها القدرة والنعمة. نعم قد تطلق الأيدي في مواطن يرد بها القدرة ويرد بها النعمة. لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قاله أبو بكر. لكن ماذا تقول في قول بل يداه مبسوطتان؟ ظاهرة الدلالة ظاهرة الدلالة. معنى الأولى لا تنفي اليد يعني الأولى لا تنفي اليد لأن ما يكونش قوي وهو بدون يد مش واخد بالك من يعني ما كان داود لم يكن قويا بدون ايدي. لكن نحن نقول الله اثبت لنفسه صفات نثبتها مع عدم التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح يعني في كل صفات الله الله يبصر معكم اسمع ور لكن رؤيته ليست كرؤيتنا انا وانت نرى عن بعد 100 متر وإذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي ولن أرى من عن يميني ولا أرى من عن شمالي ولا أرى من فوقي ولا أرى من تحتي فنظري محدود. لكن الله يرى كل الخلائق أينما كان فهو يرى لكن رؤيته ليست كرؤية الضعيف. أنا مخلوق رؤيتي ضعيفة محدودة. تفضل لك وقت آخر يا عبد الرحمن. رأي الزهر أن الآية منسوخة لا الشيخ ممكن لما تحولت القبلة فنزلت الآية تفضل أبسطنا القول فيها في التسهيل لتأويل التنزيل في سؤال وجواب بتفصيل واسع جدا. تفضل قال الإمام البخاري وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. بارك الله فيك. الحديث هذا به نختم لكنه مليء بالفوائد فترسل في ذكر المتن واحدة نعم. المتن نعم. قال صلى النبي صلى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا يعني الرسول كان يصلي أولا إلى بيت المقدس فكانت في هذه الصلاة مشاكل على رسول الله وعلى المسلمين. فما من المشاكل التي كانت ترد عليهم؟ اليهود يقولون طيب أنت تقول أننا على باطل، لماذا تتجه إلى قبلتنا؟ لماذا تصلي إلى قبلتنا؟ والمشركون يقولون أنت تدعي أنك على ملة إبراهيم، لماذا تترك قبلة إبراهيم وأنت تقول أنك على دينه وتذهب إلى الشام؟ فكان هناك من الطرف يهود يقولون هو يصلي إلى قبلتنا غدا سيتبعونا. المشركون يقولون يدعى أنه على قبلتنا، أنه على نهج إبراهيم ويخالف قبلة إبراهيم. فكان النبي كما وصفه ربه قد نرى تقلب وجهك في السماء، يا رب يا رب، كأنه يدعو ربه أن يحوله إلى قبلة إبراهيم ليقطع على الفريقين حجتهما حججهما. فهذا كان فالسؤال يا شيخ محمد الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، يعني معروف أنني في الصلاة لا أرفع بصري إلى السماء. طيب كيف والرسول قد قال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء؟ ليس المقصود أنه رفع سمع المسلمين، ليس المقصود أنه رفع البصر أثناء الصلاة، هذا عام ليس مقيد بماذا؟ ليس مقيد بالصلاة. بالصلاة. طيب فيها دليل على أن الله في السماء ولا لا؟ نعم صح؟ نعم. ولا نرى يعني تقلب وجهك في الأرض؟ في السماء. هذا كان من الطرائف التي دارت في مناقشة بين شخص يقول أن الله ليس في السماء وآخر يثبت ذلك. جلس يتكلم على المنبر ويدلل أن الله في كل مكان بذاته، فواحد سأله سؤالا قال يا شيخ من العوام الأعراب، قال لماذا إذا أنا دعوته قلت يا رب ولم أقل من تحت يا رب، يعني لماذا يعني أدعو أرفع يدي إلى السماء ولا أحط يدي إلى الأرض؟ فقال الرجل حيرني الهمداني حيرني الهمداني وترك ترك مذهبه. فإذا كان الله قال لفرعون قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرعون نفسه فهم يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلهي موسى. رحلة المعراج أين الله قالت في السماء الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، لكنه معنى يسمع ويرى. تفضل واصل. نعم يعني إذن يجوز رفع البصر في الدعاء خارج الصلاة إلى السماء. نعم يجوز رفع البصر وأن في خارج الصلاة يا رب يا رب في الحديث يمد يديه إلى السماء. نعم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. لماذا؟ ليخالف اليهود ولأن قبلة إبراهيم، يخالف اليهود ويقطع للمشركين حججه. تفضل. قال فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد للتحقيق ولا للتشكيك؟ للتحقيق طبعا. للتحقيق قد نرى تقلب وجهك للتحقيق ليست للتشكيك. نعم تفضل. قال فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلة. هذا تفسير السفهاء من الناس من تفسير الصحابة، ليست هي كلام رسول الله. نعم. ولا كل السفهاء ممكن تطلق على اليهود، كل من حاد عن الدين يسمى سفيه. نعم. ضعيف العقل، الأطفال سفهاء، النساء سفهاء. قال عدد من المفسرين في تفسير قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لماذا لا نؤتيهم أموال؟ المرأة تأخذ الفلوس إلى 2000 جنيه إلا الدوم، لا تجيب شنطة حمراء ونعل أحمر وشرب أحمر وضع ومكياج أحمر وتمشي حمراء على طول خير بالبيت، صح كده ولا ايه؟ لكن الرجل عاقل. نعم. قال وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال فصلى مع يعني ليست العبرة بالتوجه للمشرق والمغرب، العبرة بامتثال أمر الله. نعم بامتثال. ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، لكن البر التصديق. نعم. تمتثل. قال الله لك اتجه للمشرق اتجهت، اتجه للمغرب اتجهت. العبرة بامتثالك لأمر الله. صدق. قال فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى. يعني صلى مع الرسول رجل إلى الكعبة. نعم. بعد نزول الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم خرج. ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر. قيل إنه في قباء. نعم. نعم. نحو بيت المقدس. أيه. فقال هو يشهد. ما كان بلغهم الخبر. نعم. أيه. فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة. هذا فيه هم استداروا في صلاتهم، ففي جواز الانحراف إلى الوضع الصحيح للقبلة إذا كنت مخطئا ولم يفارق الصلاة. يعني أنا أصلي إلى القبلة في اتجاه غلط، جاء واحد قال انتبه انحرف شمالا شوي، انحرفت لا يلزمني أن أعيد الصلاة. في قبول خبر واحد. نعم. ما قالوا هات واحد ثاني يصدق. نعم تفضل. سرعة امتثال الصحابة. تفضل. قال فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. نعم. ولم يعيدوا ما صلوه. بارك الله فيك. خلصت؟ خلصت. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. انت يا محمد فاروق ابوك بالامس كان في ملتقى القراء وسيتجدد ان شاء الله، لكن ابوك كان مرشحك. ما ادري عاطفة الاب قبل ابنه او على حقيقته. وعبد الرحمن شغله شاغل عنا بالامس، نريد ان نسمع منكم بعض الايات نختم بالمجلس. أبوك اللي تكلم فإلا صدق جميل يصلي بنا التراويح. من هو؟ هو الشيخ عبد الله بن جرب. صدق تعال خمس آيات نختار لك ولا تقرأ اللي تبت يد أبي لهب؟ لا هي قرآن يعني. لا لا أحب أنك تقرأ يعني آيات من وسط القرآن أو من العتاق الأول. عبد الرحمن تأهب يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حسبك. جزاك الله لأبيك حق في أن يقول قدموا عبد الله. فضل الشيخ عبد الرحمن. بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن سبب النزول الذي ذكرته ضعيف، فيها علتان. أخوك أحمد سالم وفانا به الآن، أبو الربيع السمان ضعيف، الثاني عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف. وياك تفضل. شكر الله لك. نعم. لكن لا ينتفي حكمه يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن

لمن أراد الأجر والثواب من الله سبحانه. والنبي كان يكثر من الصيام في شعبان كما لا يخفى عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير.